توافل فهناك وعيد، وإذا كان هناك توافل فهناك خوف من الإخاء. إذا كان هناك خير فينبغي أن تخشى على نفسك الشر. هناك ناس ذكر الله تعالى لهم ذنوبهم في هذا الشر، عملوا أعمال صالحة، سألوا ربهم، دعوا ربهم، كانت لهم دعوات صالحة في كل يوم بكل صوت، قاموا وقاموا ورجعوا مغفرة الله، فجزاهم الله بالمغفرة والرضوان. هناك ناس لم يقوموا بما يحصلون به المغفرة، فدخل عليهم أول شهر وانتهى ولم تغفر لهم ذنوبهم. ما أعظم حرمان هؤلاء، هؤلاء الذين يصدق فيهم خير من قال قديما من السلف، ألا ليت شعري من المقبول منا فمهنية ومن المحروم منا فمعزية. هذا لم يهتم به الحريص على الآخرة، لا يهتم فقط بأن الشر قد انقضى واسترحنا من الصيام واسترحنا من طول القيام واسترحنا من الأعمال، وسيأتي العيد وسيطرح العيال. انظر قبل هذا وإلى ما هو أهم من هذا، هل غفر الذنوب أو لم يغفر؟ واعلم أن مغفرة الذنوب ليس شيئا هينا، لأن كثير من الناس لما يسمع غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، كأنه لا يبالي بالمغفرة، كأنه لا يعرف قدر المغفرة وأهمية المغفرة. هناك ناس في رمضانات سابقة رجعوا أن يكون الله قد غفر لهم ذنوبهم. مغفرة الذنوب من الله تكون سببا في التوبة إلى الله من ذنوب كثيرة ومتعددة. وأنا وعيت بنفسي آثار هذا في كثير من الناس، تجد قبل شهر رمضان مصرا على بعض المعاصي والذنوب، يدخل الشهر يتعبد فيه بالله ما يتعبد، فلا يخرج الشهر إلا وقد ترك هذه الذنوب التي يصر عليه. بعض هذه الذنوب عند بعض الناس كان ظاهرا في مظهره في أحواله، كان يجهر به، دخل هذا الشهر وخرج، والرجاء أن الله يكون غفر له، الرجاء أن الله يكون قد نظر إليه نظرة رحمة. فإذا بالشهر قد انتظر وهو دائم إلى الله، لم يعد أبدا إلى ذاك الدهر مرة أخرى. وأما ذاك الثاني الذي دخل الشهر، دخل هذا الشهر بما فيه من كثير من الخير وبما فيه من أسباب المغفرة، ثم انقضى وكأن شيئا لم يكن، وهو لم يبالي ولم ينتبه ولم ير شيئا قد حصل ولم ير شيئا قد تغير، وكأن شيئا لا يعني أنا مالي. هكذا يتصرف وهكذا ينظر، إنما هي أيام تنقضي وهو يمشي فيها كما يمشي من لا يفهم لماذا وجدته، لماذا قد وجد في الدنيا، ومن غاية التي يمشي إلى وجد في الدنيا. ولهذا هو لا يغالي غفر الله له، أو لم يغفر له، هو من أهل القبول، أو هو من أهل الحرمان، أو من أهل الطاعة، أو هو من أهل العصيان. هل يرى آثار القبول في حياته؟ هل يظل ثابتا على الطاعات؟ هذه المحرمات التي اجتنبها في رمضان هل يظل مجتنبا لها؟ كثير من الناس لا يبالي، بل ربما بدا بعض الناس في اعداد نفسه بانواع من الذنوب والعصيان ليفعلها بعد رمضان. يجهز نفسه في رمضان، ساشاهد فيلم كذا وساطلع على كذا وسانظر الى كذا وساخرج من كذا وسافعل كذا وكذا وكذا وكذا. يتجاهل من الآيات، يعلم أن هذه الأحوال علامات على الحرمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونذكر هذا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التلميذ وغيره، الله أن ينتهي علينا هذا الشهر ونحن لا نحاسب أنفسنا، لابد أن نقف توقف ونحاسب ما الذي كان منا في هذا الشهر؟ ما الذي كان يجب أن نخطئه؟ ما الذي تركناه ولم نخطئه؟ العبادات التي فعلناها في الواقع ما الذي كان عندنا من إفساد قبولها؟ أم أننا فعلناها ولم نهتم لقبولها؟ كان بعض السلف يقول كلوا لقبول العمل أحرص منكم على العمل، ولكن من كان منا حريصا في الغالب إننا هو حريص على العمل. أما أن يحرص على قبول العمل، أما أن ينتهي بقبول العمل، فهؤلاء الحريصون على قبول العمل المنتظمون لقبول العمل إن كانوا فيما أثمروا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا لقبول العمل أحرص منكم على العمل. من الذي صلى وقبل صلاته؟ من الذي صام وقبل صيامه؟ من الذي قرأ القرآن وقبل قراءته؟ هل يقول له أن وينبغي أن ينظر الواحد منا في حاله بعد رمضان كيف هو؟ كيف هو في صيامه؟ كيف هو في صيامه؟ كيف هو قبل ذلك؟ في اجتناب العصيان واجتناب الذنوب والآثام. لا بد أن نحاسب أنفسنا، ولا بد أن نقف مع أنفسنا، ولا بد أن نردع أنفسنا عن الشمال في ذيلها وغفلتها وبعدها عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجعلنا ممن ينهى النفس عن الهوى. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يعلم عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر طاعا من فرد او طاعا من شعير او طاعا من بر او طاعا من اهل او طاعا من سبيل على الذكر والانثى والكبير والصغير والحر والعبد من المسلمين. هكذا فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم زكاه الفطر، فرض فطره للصائم من اللهو والرفج وطعمه للمساكين، وامر بها ان تؤدى قبل صلاه الدين. لم ينبغي اولا نحرص على إخراج زكاة الفطر من كان عنده ما يصدر عن كونه يومه وليلته وحوض عياله وماليكه، فإن عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن ينفق عليهم، عمن تلزمه نفقتهم من صغار وكبار وذكور وإناث، وعليه أن يخرجها عن فرد واحد من قوت البلد طاعا من قوت البلد، وهذا الطاع يدعى للتخيير المعاصر 3 كيلوات تقريبا. الذي تخرج من الارز او الذي تخرج من القمح او الذي تخرج من التمر فعليه ان يخرج 3 كيلوات تقريبا، والاخراج يكون من قوت البلد على ارجح اقوال العلماء، والذي عليه جمهور اهل العلم اخذا بما دلت عليه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر تخرج قوتا من غالب قوت أهل البلد، وأنها لا تخرج نقودا، النقود إنما تخرج في زكاة المال. ومن العجيب أن بعض الناس يأتي إلى زكاة المال التي يجب أن تخرج مالا فيخرجها قوتا ويشتري بها ما يسمى بحقائب رمضان ويقول هذه زكاة المال تخرجها، ويأتي إلى زكاة الفطر فيقول ألم تعلم تقيل أن أعطيه الناس. زكاة الفطر طعام وزكاة المال مال، فأخرج كل زكاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما فرض وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لنا أن نتدخل في هذا بآرائنا واستحساناتنا وأن نحتج على هذا بقول فلان وفلان، وخصوصا أننا إذا نظرنا إلى الأقوال قد يعرف كلام جمهور اهل العلم كالامام مالك والامام الشافعي والامام احمد يعلم انهم يمنعون اخراجها من هنا ومخرج زكاه الفطر هنا اجزاته زكاته عند جميع العلماء. هذا الذي ينظر ويعظم كلام الناس ولا يفهم الى هذا الذي يخرج زكاه الفطر هنا قد اجزاته زكاته عند جميع العلماء. وأما الذي أخرجها مالا نقدا فجمهور العلماء لم تجزئه الزكاة له. والذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يولى أن يتصدق اليوم أن يتصدق غدا الذي يتصدق الذي يولى أن يتصدق في كل يوم فليتصدق بما شاء. وإن ذلك الله تعالى له في صدقته ولكن زكاة الفطر هذا القدر القليل الذي يخرج عن كل فرد ينبغي أن نحرص على إخراجه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد أن نختم هذا الشهر المبارك بزكاة الفطر وبأن نكون راجعين إلى الله خائفين من الله مستغفرين الله سبحانه وتعالى. هناك ناس كانوا في رمضانات سابقة أعرف بعض الناس بعض من أعرفهم أعرف بعض من كنت معهم في كثير من الأوقات كانوا في رمضان الماضي لم يدركوا هذا الشهر ولا قاموا منه يوما ولا قاموا منه ليلا لأنهم ماتوا وقالوا في قبورهم محرومين. الله تعالى أعلم من الذي يدركه مثل هذا الشهر من العام القادم. ينبغي أن تستغفر ربما يكون هذا آخر يوم لك في صيام من شهر من أشهر رمضان. ينبغي أن تكون ملتفتا إلى هذا المعنى خائفا مستغفرا سائما تخشى أن يحدث أو أن يخلف فيك هذا الشهر بالمعصية. هذا الشهر انتهى ويكون مخلوطا فيك بالمعصية. أنت تعصي أنت تبتعد أنت تذنب لم يخلف فيك الشهر بخير. ذهب الشهر عنك فماذا صنعت في نفسك؟ عصيت فقلت ذهبت ابتعدت لن تذكر قيام الليل الا في العام الخالق الا في اول ليله من شهر رمضان الخالق. ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا صيامنا وقيامنا وان يتجاوز عن تقصيرنا وتحريصنا في الصيام والقيام وغيرهما من الاعمال. لا يكفي ان ندعو لتقبل الصيام والقيام وكاننا من معرضات. نسال الله ان يتجاوز عن تقصيرنا وتحريصنا في الصيام والقيام نية وواقعة. قصرنا وفرطنا في النية وفي الواقعة وفيما ينبغي ان يكون منا. يمكن ان يكون منا خير كثير ولم يكن منا الا قليل. فنسال الله ان يغفر لنا وان يعفو عنا وأن لا يجعل هذا الشهر منقضيا علينا ولا على أهلنا ولا على من نحب ولا على المسلمين إلا وقد غفر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم وجعلنا من المقصودين ولم يجعلنا من المحرومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.